جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. قل السائل: نحن جماعة نخرج أحيانا إلى الصحراء ومسافة الخروج ليست مسافة السفر، هل يجوز لنا أن نجمع بدون قصر؟ لا، لا تجمع ولا تقصر ما دام أن المسافة ليست مسافة قصر، فمن باب الأولى أن لا تجمع. أجمع أصلا الجمع ما يشرع ولا يفضل إلا كنت في سفر جاد بك السير ماشي، أما مسافة تمشي أو نزهة ونحو ذلك تريد أن تأخذ برخص السفر لا. يقول السائل: هل يشترط الأذان بين الصلاتين؟ لا، أذان واحد وإقامتين. الإقامة نعم تكرر، النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي مزدلفة أمر المؤذن فأذن وأمر أن يقيم، ثم الثاني أمر أن يقيم بدون أذان ثاني. يقول السائل: لم يفهم معنى القول المؤلف بين العشاءين في وقت إحداهما وبين الظهرين، والظهرين في وقت إحداهما، وش معناه؟ نعم يعني أنك نحبب تصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم جاز، وإن أحببت تصلي الظهر والعصر في وقت العصر تأخير جاز في وقت إحداهما، وكذلك المغرب والعشاء، يعني أحببت تقدم أو تؤخر كله يجوز، اعمل الأيسر لك إذا كنت مسافر أو لك عذر مبيح للجمع. قل السائل: رجل مسافر مسافة قصر وزيادة، هل إذا تيسر له صلاة كل وقت في وقتها هل يصليها مع الجماعة في وقتها، أم الأفضل له أن يقصر؟ هذا الكلام قلت أنا وكررته، قلت لا ينبغي للإنسان أنه يترك صلاة الجماعة في المساجد في الحرمين ويصلي بالفندق والسفر من وسكن من أجل أن يقصر. صلاة الجماعة لها فضلها 27 درجة، ولا داعي للتأخير للجلوس في السكن وأن نسمع المؤذنين والناس يصلون بحجة أننا مسافرين وسنقصر. لا، نتم ونصلي مع الناس ونصلي النوافل فهو خير لنا. نعم. السائل: من أهل المدينة إذا ذهب إلى ميقات ذي الحليفة، يقول هل له أن يجمع يقصر من الظهر والعصر؟ ما دام أنه ذهب من أجل أن يحرم نعم، لأنه مسافر والنبي صلى الله عليه وسلم قصر في الحليفة، لأنه يعني قد أخذ مسافة، مسافة القصر مسافة السفر معروف أكثر من 3 أيام، يعني منذ الحليفة تقريبا 15 كيلو، يعني ممكن أكثر من 6 أميال. نعم. الآن يجمع ويدخل الوسط، وله أن يجمع إذا ما دام أنه سيجمع يسافر مباشرة. نعم، يعني يكون جاد به السير، مثلا هو وصل ذو الحليفة قبل صلاة الظهر يريد أن يحرم يصلي الظهر، ثم يحرم يصلي الظهر والعصر قصر وجمع، ثم يحرم ويمشي خلاص يستمر حتى إن شاء الله يدخل مكة. يريد أن يقدمها جمع تقديم، هذا هو جمع تقديم، هذا هو جمع تقديم ما دام أنه وصل ذو الحليفة قبل صلاة الظهر فإنه يجمع ويقصر جمع تقديم، يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمعا وقصرا، يحرم ويمشي إلا إن دخلوا مع جماعة المسجد الذين يتمون صلاتهم في صلاة الظهر، صلون الظهر 4 مع الجماعة ثم مباشرة يقيمون ويصلون العصر ركعتين. يقول السائل: من وكل في ذبح الهدي هل يلزمه أن يسمي يذكر اسم الوكيل؟ لا لا أبدا ما أحتاج، ما دام أنك أنت وكيل فقط فتعيينها قد عينها صاحبه، ما دام أنه وكلك فقط تذبح أنت كالجزاء مالك حكم، أن سواء ذبحت بيدك أو كتب يذبحها إلا أنك وكيل عنه بشرائها مثلا أو المجيء بها لمكان الذبح، الحكم حكم صاحبها، هو قد عينها أضحية عن من هديا عن من، فأنت والجزاء سواء. قل السائل قل أني إذا فعلت ذنبا أشعر بالهم والحزن والانكسار في القلب، هل أستسلم لهذا أم ما الذي يجب علي فعله؟ هذا هو علامة الإيمان، كون الإنسان تسره حسنة وتسوءه سيئته، هذا علامة الإيمان. فأولا تبادر إلى الاستغفار والندم والتوبة والعزيمة على عدم العودة، وتتبع السيئة بالحسنة تمحها، وتحرص على الاستمرار والاستقامة، هذا علامة الإيمان. أما اللي ميت قلبه يعمل المعاصي بعضها على بعض وكانه ما سوى شيء، هذا هو اللي والعياذ بالله يخشى أن يطبع على قلبه، فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر. لكن المؤمن من تسره حسنته وتسوءه سيئته. يقول السائل هل يجب تعريف لقطة المدينة كمكة ولا يجوز أخذها؟ لا، لقطة المدينة كغيرها من البلدان يعلن عنها سنة أو أكثر في كل مكان يمكن إعلان عنه، ولا يكفي مرة أو مرتين في طول العام، وإذا كان شيء يستحق وسائل الإعلام الآن الحمد لله خدمتنا، بإمكانك بالنت وبالتلفزيون وبالصحف وبالراديو ما للعذر، الآن ما شاء الله بإمكان تقول فلان ابن فلان قد وجد لقطة في المدينة المنورة، فمن هي له فليأتني بتعريفها ووصفها ويستلمها. أنت لا تقول إنها فلوس عددها كذا وكذا، إذا كان من باب التيسير تقول نعم نقود، لكن يأتيني صاحبها بوصفها بعددها تقريبا، هو قد يكون الناس ما يعرف عددها، لكن أوصافها في محفظة في كيس في رباط فقط، نوعيتها من أي فئة، لا بد من أوصاف أن تحفظها وتعرفها زين وتنشرها بالإعلام، يعني تنشر عنها، لا تنشر تقول من أتاني بأوصافها التامة يستلمها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.